وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا إن الله لغفور رحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد

كذلك فعل